السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللسامعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف نوع من أنواع العبادة. الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نوع من أنواع العبادة، كالخوف من الهلاك أو قطع رزق أو أي أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فيجب أن لا يخاف العبد إلا من الله، لأن ذلك الأمر هو الذي عز وجل هو القادر عليه، هو القادر على أن ينفعك بما شاء، وإن شاء ضرك فهو الحكيم العليم وعلى كل شيء قدير. فالنفع والضر بيد الله، فلا يستطيع لا شيطان ولا غيره أن يأتي بذلك. والخوف أنواع: خوف مما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الذي قلنا إنه نوع من أنواع العبادة. فمن خاف من الشيطان أو من الطواغيت أو من غيرهم أنهم يقدرون على ذلك، على أن يحرموك من الرزق أو يهلكوك أو يفعلوا شيئا من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، تخاف أنه يمرضك أو يصيبك بمصيبة، يهددك طاغوت من الطواغيت، إذا كان إيمانك قوي وثابت وراسخ فإنك لا تخاف إلا من الله. ومن خاف من الله أمنه الله، وأما من خاف من غيره ثم صرف له نوع من العبادة من أجل أن يدرأ شره عن نفسه، فهذا هو الشرك. يعني لو قال لك أحد من السحرة وكهنة والمشعوذون: إذا لم تفعل كذا وكذا، إذا لم تذبح ذبيحة في المكان الفلاني فإنه يستطيع صاحب القبر أو الفلاني أو الولي فلان أو الوثن الفلاني أن يضرك أنت وأولادك، يحرق عليك بيته، كما يعتقدون في بعض المعبودات من دون الله. يقول: إذا لم تفعل له كذا وكذا فإنه قادر على أن يحرق بيتك أو يهلك أولادك أو يصيبك بمرض. وعلى كل حال، من كان عنده إيمان بالله وثقة تامة واعتماد عليه فإنه لا يتأثر بهذه الدعوة ولا ينصاع لهم أو يسمع أو يصغي لهم، فإن الشيطان أتباعه لا يملكون شيء. إبراهيم عليه السلام لما هددوه بأن يحرقوه في النار ولم يخف منهم، بذل نفسه لله، أمنه الله ودفع عنها النار وأخمدها وجعلها بردا وسلاما، لأنه مؤمن بالله إيمانا تام ولم يخف إلا من الله، ما خاف منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن المشركين سيرجعون عليكم ويفعلون ويفعلون، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأمنهم الله ودفع عنهم، لأنهم لم يخافوا إلا من الله. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يعني الخطاب هنا للمؤمنين، إنما ذلكم الإشارة للشيطان والخطاب للمؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أولياءه. وأولياء الشيطان الطواغيت من السحرة والكهنة وأمثالهم، يعني يعظمهم في نفوس الناس لعلهم يرهبوهم ويخافونهم، فيصرفون لهم نوعا من أنواع العبادة، يذبحون لهم أو غير ذلك. لكن الله عز وجل أعلم عباده بأن الشيطان وأتباعه لا يملكون شيء، ما لا يستطيعون أن يضروك أو يفعلوا شيئا ما لم يرد الله ذلك بك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله، لأن الأمر بيده وهو القادر عز وجل أن يفعل كل شيء. وأما الشيطان وأتباعه فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. لكن هذا يقبله ويؤمن به ويثق به بهذا الوعد من كان إيمانه كامل. أما إذا كان إيمان ضعيف زعزع يخاف إذا وسوس له الشيطان وخيل له، فإنه يسمع لهم فيفعل شيئا من أنواع العبادة مراعاة لهم وخوفا منهم، هذا دليل على أنه ليس عنده إيمان ولا ثقة بالله. وإلا فالله عز وجل طمأننا وعلمنا بيقين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أولياء فلا تخافوهم. إذا نخاف ممن؟ خافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله. فمن خاف من الله أمنه الله، ومن أمن الله ولم يخاف منه وخاف من الشيطان أخافه الله، فلن يجمع الله للعبد بين أمنين وخوفين. فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه أخافه الله. فعليك أيها المؤمن ألا تخاف إلا من الله، فلا يستطيع غير الله أن يحول بينك وبين الرزق أو بينك وبين الحياة، ولا يستطيع أحد أن يصيبك بمرض أو بأي أمر إذا لم يقدر الله ذلك. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان إيمانك قوي تام ثابت راسخ فلا تتزعزع أو يكون عندك أي تردد أو ارتياب، ولا يدخل في قلبك خوف من هؤلاء الطواغيت من سحرة أو غيرهم، لا من الأحياء ولا من الأموات، لأن بعض ضعفاء الإيمان يقول إذا لم تذبح للشيخ الفلاني، للسيد الفلاني، للولي، قد الله أعلم يكون ولي أو غير ولي، لكن باعتقاده إذا لم تفعل ذلك فإنه سيفعل بك كذا وكذا، يهلكك، يحرق بيتك، يهلك أولادك، يصيبكم بمرض. الصحيح إذا كان الإنسان مؤمن وعاقل يعرف أن غير الله لا يملك شيء، غير الله لا يملك شيء لا من النفع ولا من الضر، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، فالنفع والضر بيد الله، هو الذي بيده الأمر كله. فالخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه صفات المؤمنين. وإذا صرفه الإنسان لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر، فعليك أن تكون راسخ الإيمان، ثابت العقيدة، قوي العزيمة، لا تدخلك الأوهام والوساوس، تعلم علم اليقين أن غير الله لا يملك شيء، فلا مانع لما أعطى ولا معطي بما منع. اثبت وقد تمتحن وتختبر، ولكن اثبت. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فقد تمتحن وتختبر، ولكن ما يتبين قوة إيمانك ورسوخه وثباتك إلا بالصبر والتحمل في سبيل الله، حتى يتبين لك يقينا بأن الأمر بيد الله، وأنه لا يستطيع أن ينفعك أو يضرك غير الله، فبيده الأمر كله، فلا تتزعزع أو يهتز إيمانك أمامهم. أثبت، وإلا فقد يحصل امتحان وابتلاء وفتنة اختبار، ولكن هذا من أجل يتبين قوة إيمانك وثباتك من غيره. نعم. قال وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمران المساجد نوعان: عمران حسي وعمران معنوي. فالعمران الحسي تشييدها وبناؤها وصيانتها ومحافظة عليها، وأما المعنوي هو عمارتها بالعبادة، بذكر الله، بالصلوات، وهذا لا يفعله إلا المؤمن، لا يفعله إلا المؤمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر يوم القيامة. فإذا كنت مؤمنا بالله حقا وعندك يقين بأنك ستبعث بعد الموت وتقف أمام ربك ويحاسبك ويجازيك، فإنك عند ذلك إذن لا يمكن أن تخاف إلا من الله. إنما يؤمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، هذا هو الشاهد، ولم يخشى إلا الله، يعني ما يخاف إلا من الله، لأن الخشية أعلى درجات الخوف. الخشية هي أعلى درجات الخوف. إذا كنت ما تخشى إلا من الله، لا تبالي في أي تهديد أو وعيد، إيمانك راسخ ثابت وعالم أن حياتك وموتك ورزقك وأمرك كله بيد الله، وأن غير الله لا يستطيع أن يفعل شيء. فإذا كنت كذلك فأعلم بأنك مؤمنا حقا ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني الذي هذه صفته أنه يعمر مساجد الله ويحافظ عليها ولا يخاف ولا يخشى إلا الله، فهذا دليل على إيمانه محافظا على الصلاة مؤمنا بالله واليوم الآخر، لا يخاف لا في السر ولا في العلن إلا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما قوي إيمانك أعظم خشيتك لله وخوفك منه، فأعلم الناس بالله أعظمهم خوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أشدهم خوفا له وتعظيم. فهنا يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني ما يهتم بمساجد الله بالبيوت التي أعدت لذكره، ما يهتم بها إلا من هذه صفاته، مؤمن بالله ويقيم الصلاة ومؤمن باليوم الآخر ولا يخاف إلا من الله، فعاقبته أنه دليل على أنه من المهتدين من المستقيمين على طاعة الله والمؤمنين بالله حقا، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم وساروا عليه ونهجوا المنهج الرباني الذي رسمه الله لعباده. فصار مؤمنا بالله خائفا منه لا يخشى غيره لا في السراء ولا في الضراء. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالخشية إذن نوع من العبادة وهي أعلى درجات الخوف، أعلى درجات الخوف هي الخشية، وهذه ما تكون إلا في القلب. يعني من يعلم أنك لا تخشى إلا الله؟ لا يعلم ذلك إلا الله. إذا كنت تتصرف تصرفا يعرف منه أنك لا تخاف إلا من الله ولا تبالي بأحد، لا بتهديد ولا بوعيد، واثقا بربك عالما علم اليقين أن ربك هو الذي يتولاك وهو الذي يدفع عنك، لأنه يعلم من قلبك أنك تخافه وتخشاه، إن الذين يخشى ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير، يخشون ربهم الغيب. فالخشية في القلب. فإذا الشيطان يدعو إلى الكفر بالله عن طريق تعظيمه للطواغيت في نفوس الناس وتخويفهم منهم، وأنهم قادرون على أن يضروك وأن يفعلوا ويفعلوا، لكن من الذي يتغلب على الشيطان ودعوته؟ هو الذي يخشى الله في السراء والضراء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما كونك تظهر أنك تخاف الله ظاهرا، ولكن في الحقيقة أنك تخاف من هؤلاء الطواغيت، ثم تسمع لهم وتفعل شيء مما يهددونك به، مما يأمرونك به لتسلم من تهديداتهم، دليلك ما تخشى الله في الغيب. فالخوف، الخوف هو شيء في القلوب يمنع الإنسان من ارتكاب المحظور. خوف صفة تقوم في القلب تمنع الإنسان من أن يفعل شيئا مما حرمه الله عليه، أو مما يخالف أوامر الله، خوفا من عذابه. وهذا دليل التقوى، فإن التقوى حقيقتها أنك تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك ما حرم الله خوفا من الله تخاف عقاب الله. فإذا علمت أن أمرك بيد الله لا تبالي، وكما قلنا قد يمتحن الإنسان، يختبر، قد يسلط عليه وتصيبه بعض الأشياء حتى يتبين إيمانه وعدمه وصبره وتحمله. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني ما يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله يمتحن عباده حتى يتبين الخوف صحيح، هل أنت تخاف من الله أو تخاف من غير الله. فإن خفت من الله ولم تبالي بأعداء الله فهذا دليل إيمانك ورسوخك وثباتك. أما إذا كنت مزعزع العقيدة، ضعيف الإيمان، سفيه العقل، فإنك تنصاع لهم وتسمع لهم وتخاف من ما هددوك به، وتخالطك الأوهام والوساوس، فتعمل الأشياء التي يطلبونها منك. أما الإنسان نعم قد يمتحن. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له؟ هل بال بهم أو التفت إليهم؟ قال والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا أمر ما تركته حتى يغفره الله وأهلك دونه. الإيمان الراسخ ما يزعزع شيء. تعلموا قصة بلال ماذا يفعلون به من العذاب، ومع ذلك رسخ وثبت، يقول أحد أحد، يعني افعلوا ما شئتم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بآل ياسر، عمار بن ياسر وأهله يعذبون، فيقول اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا بد أن يمتحن، قد يمتحن المؤمن، يمتحن. ولذلك لما رآهم عليه الصلاة والسلام أنهم يعني قد سئموا من عذاب المشركين وإذاءهم، قال عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان تمشط لحومهم بأمشاط الحديد فلا يصرفهم ذلك عن دينهم ولكنكم قوم تعجلون. يعني لا بد إن شاء الله تكون العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وأما الشيطان وجنوده هزيمتهم قريبة، لكن لا بد أن يمتحن المؤمن، قد يمتحن ويبتلى، ولكن على المؤمن أن يخاف الله وحده فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ولا يبالي في أي تهديد يريد أن يصرفه عن دينه وعقيدته. وإن من المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يترك من حين ما يسلم فلا يتعرض لأحد لشيء من الأذى. كثيرا من الصحابة كما سمعت منهم من ضرب ومنهم من أوذي ومنهم من طرد ومنهم، ولكن من كان إيمانه راسخ لم يبالي بهم. ماذا فعلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهل الطائف لما ذهب يدعوه أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم فضربوه وآذوه حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام وصبر، وحتى لم يرضى أن يعاقبوا بل رجا أن الله يهديهم ويخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله، لأن الله وصفه بأنه رؤوف رحيم. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه ضرب حتى جزموا جزم بأنه لن يقوم حيا من شدة ما رأى وما حصل، ضربوه على وجهه حتى نقل إلى بيته لا يشعر بشيء، وكان عندهم شبه يقين بأنه قد هلك. وهكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فلا بد أن الإنسان في هذا الباب في هذا الطريق لا بد أن يصبر ويتحمل امتحان وابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يكفي لك تقول آمنت؟ لا، قد تبتلى وتمتحن تختبر بما يحصل لك من أعداء الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. نعم، هذه الآية تبين لنا الفرق بين الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يظهر الإيمان لكن بمجرد ما يحصل له امتحان ألا يقول لا لا لا اللي تبغون اللي تبغون أسويه بس فكوني من أو خلصوني أو اتركوني لا تفعلوا نبي، يعني ما هددوه به من ضرب أو غيره. هذا الفرق بين قوة الإيمان وضعفه. ومن الناس من يقول آمنا بالله لكن يتبين العلم، فإذا أوذي في الله يعني من أجل الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يساوي ما يحصل له من الناس من الأذى في الدنيا بعذاب الله في الآخرة. يقول اتركوني وأفعل ما تريدون في ترك واجب أو فعل محرم من أجل أن أتقي شركم. فهذا الفرق بين قوة الإيمان وضعفه. ما نقول له كافر مثل هذا، قد لا يصبر ولا يتحمل لكنه يفعل بعض الأشياء مجاملة ودرءا للشر عن نفسه، ولأنه في قرار نفسه أنه مؤمن. لكن ليس هذا مثل من يتحمل ولا يبالي، مثل الذي يقول أحد اضربوا فافعلوا أحد. وأما بعض الناس لا، ما عنده استطاعة يتحمل، إذا رأى أن المسألة سيكون فيها تعذيب وأذى قال لا أبدا الذي تريدون خلصوني. ولذلك الله عز وجل ذكر أن من الناس من يقول آمنا بالله لكنه إذا أوذي من أجل الله وإبادة بالله وحصله شيء من التعذيب والأذى أعطاهم ما يريدون ليفتدي نفسه ويسلم من عذابهم. فبهذا تبين قوة الإيمان وضعفه، لأنه ساوى عذاب الناس في الدنيا وأذيتهم بعذاب الله في الآخرة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، معناه أنه فضل السلامة من عذاب الناس وأذيتهم، ولو أنه يعلم أنه قد يعرض نفسه لعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ساوى عذاب الناس في الدنيا بعذاب الله في الآخرة. وقد حدثني رجل أثق به أعرفه يقينا في قصة حصلت عليه في شركة أرامكو أول ما أنشأ عندنا البترول. يقول لي هو بنفسه، يقول لما بقي على رمضان يوم أو يومين جمعونا، يعني المشرفون على الشركة من غير المسلمين، يقول قالوا لنا غدا سيأتي رمضان، والإنسان إذا صار صائم ما يمكن أن يعمل لنا مثل ما يعمل إذا كان مفطر، ولكن إذا جاء رمضان أول يوم الصائم يسجل اسمه هنا والمفطر يسجل هنا. هذا الإنسان أعرفه يحدثني بنفسه وهو ثقة. يقول فلما جاء رمضان وجئنا سجل فعلا بعض الناس والعياذ بالله جاءوا مفطرين تاركين الصوم ركنا من أركان الإسلام خوفا من أن يحصل عليهم شيء من النقص إما من راتب أو غيره، فسجل هؤلاء هنا وهؤلاء هنا. يقول وأنا أرى بعيني أن بعضهم يأتي بسندويش يأكلها أمام هذا المسؤول، يعني لم يقيني مفطر. يقول فلما انتهى التسجيل قالوا لنا بلسان صريح الذين جاءوا مفطرين مفصولين من العمل، لأن هذه خيانة لربكم ودينكم، من باب الأولى ستخونون في أعمالنا، ففصلوا وطردوا. هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه مسألة واقعية، دليل يعني واضح على أن الإنسان يجب أن يتقي الله في السراء والضراء ولا يخاف إلا من الله. ودينك لا تساوم عليه، لا تساوم عليه، إذا رخص عليك دينك فأي شيء عندك غالي. الإنسان يراقب ربه في السر والعلن. هؤلاء نصارى لما رأوا أن من يتسمى بالإسلام ترك دينه ركن من أركان دينه، عرفوا أنه ليس له ذمة وليس له عقيدة صحيحة، طردوه لأنهم ما وثقوا به على عملهم، مستدلين على أنه إذا خان ربه في دينه فمن باب الأولى يخونه. إذن فالله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يساوي ما يحصل له من أذية من الناس بما يحصل له يوم القيامة من عذاب الله إذا لم يثبت على دينه. وأما المؤمن الحق فإنه يتحمل ويصبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقدوا نارا بلغت عنان السماء وهو شخص واحد يكفيه مش شهاب واحد منها قذفوه، لكن هل خافهم؟ لا خاف، خاف من الله وبذل نفسه لله. عانقه، قابله جبريل عليه السلام بين السماء والأرض وهو مقذوف بالمنجليق لما يستطيع أن يقربوا من النار، قذفوه من بعيد. قابله جبريل: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله: كما سمعتم وكما تقرؤون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما امتحن وصبر وثبت، الله ما تخلى عنه، ما تخلى عنه أبدا. وهكذا كثير تحدث ويحصل من الامتحانات والابتلاء، فالراسخ في دينه سواء نبيا أو عبدا مؤمن لا يساوم على دينه، لأن يعني دينك رأس مالك، إذا خسرته خسرت كل شيء، وإلا فأعداء الإسلام يتربصون بك سواء من الجن أو من الإنس، وشياطين الجن هم حمير لشياطين الإنس، حمير لشياطين الجن، يأتونك من قبلهم. فاتق الله في دينك ولا تخف إلا من الله، ورزقك بيد الله وحياتك وموتك بيد الله، فإذا علمت ذلك فلا تبالي، اصبر وتحمل وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإلا فالإنسان نعم قد يحصل له، ما في أحد، الرسل عليهم الصلاة والسلام كم حصل لهم من العذاب، منهم من قتل وهم رسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره. لا، إن من ضعف اليقين، اليقين الإيمان، يعني علامة ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله. إنسان بذل لك سبب ورزقك الله بسببه، تثني على من؟ واجب تثني على الله، لأن الرزق من عنده، وهو الذي صخر لك هذا الإنسان الذي سعى لك وتسبب لك. ما توجه الشكر للمخلوق. نعم تثني على الله وتعرف له بالفضل أولا وآخر وظاهرا وباطن، أما أخوك هذا الإنسان بذل سبب تدعو له وتثني عليه، لكن بما يليق به وبقدر السبب الذي بذل، لا تقول لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، لولا أنت ما حصل لي، لكن أنت الكل بالكل، معنى نسيت فضل الله. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ما حصل لك شيء، قلت إيه أنت، لولا إني سلمت منك كان حصل لي كل شيء، لكن أنت العلة، معناه أنك أسلفت الأمر لهذا الإنسان، وكأنه هو الذي يستطيع أن ينفعك أو يضرك. وفي الحديث: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد من كف. فالمخلوق مهما بذل هو لا يملك شيء، قد يبذل سبب قد ينجح وقد لا ينجح، فإن نجح فبأمر الله وتوفيقه وعونه، وإن لم ينجح فبقضاء الله وقدره. فأنت كن مع الله وواثقا به، فربما يحصل لك ما تريد لأول مرة، وقد لا يحصل لك فتمتحن. فإن أعطيت فاشكر، وإن حرمت فاصبر ولا تيأس، لا تقنط. لكن إذا رزقك الله على يد مسلم، على يد إنسان بذل لك سبب، وجه الشكر أولا وآخر وظاهرا وباطن لله عز وجل، لأن هذا الرزق هو من الله، والذي سخر لك هذا الإنسان وجعل النجاح على يده هو الله. المخلوق بحوله وقوة ما سوى شيء، صار له جاه معرفة، استطاع يتكلم، صخبت له الطرق فدخل على المسؤولين مثلا وبذل لك سبب نجح. من الذي هيئ هذه الأسباب كلها؟ لولا الله ما صار شيء. يعني حصل لك بحوله وقوته، تصيب مثل قارون لما قال إنما أوتيت على علم عندي. عليك أن تشكر الله أولا وآخر. وأما الذي بذل لك معروف وتسبب لك، لا تنساه من الدعاء، من الثناء الجميل الذي يليق به. لكن تقول لولاك يا فلان ما حصل لي، أنت السبب كله، هذا بفضلك يا فلان وهذا بجهدك يا فلان، لا، هذا دليل على ما عندك إيمان. ضبط الأمر للإنسان. وإذا حرمت ما حصل لك ذهبت تسبه، هذا هو اللي لو سلمنا عليه، لو سلمنا منه حصل لنا كل شيء. لكن هذا هو العلة، هذا هو رأس الحية، هذا يعني كأن الكل بالكل هو المخلوق ونسينا الخالق. لا، علينا أن نتقي الله ونخاف الله فيما نقول وما نفعل، نخاف الله ونراقبه في كل ما نقول وما نفعل، لأن الإنسان في حياته يمتحن ويبتلى. خب على كل حال، وكل ما نويت شيء إنك تحصل عليه، قد يحصل لك وقد تمتحن بعض الوقت. والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يفوت. وأما الذي ما كتب لك، لو أنه بيدك سيؤخذ. تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يأتك الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن رزق الله لا يجره حرص وحريص، لا يأتي به يعني حرص وحريص، ولا يرده كراهية كاره. لو وقفت الجن والإنس يريدون أن يحرموك من شيء قد كتبه الله لك ما يستطيعون. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء الله ما كتبه لك ما استطاعوا. إن رزق الله لا يجره حرص وحريص. الحرص مأمور به، هو من الأسباب. احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن لا تعتقد أن حرصك يقينا سيأتيك بما تريد. هذا من الحرص ومن الأسباب اللي ما تعذر بها. لابد لا تنام في البيت تقول اللهم ارزقني، اخرج واطلب الرزق وابذل الأسباب الشرعية المأمور بها، ابذل. ولكن اعلم علم اليقين أن رزقك وجد أن حرصك وجدك واجتهادك وكل ما تفعل من الأسباب هذه مرجعها إلى الله. إن أراد الله أن تنفع نفع بها، وإذا أن الله ما أراد لك هذا الشيء لو تفعل المستحيل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ما قال استعن بفلان واسند الامر له، لا، احرص ابذل السبب كل ما تستطيع من الاسباب الشرعيه التي تستطيع ان تفعل افعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ايضا. اياك والكسل والخمول والغفله والاهمال، تقول كان الله كاتب لي شيء بيجي، تجلس في بيتك، لا، اخرج انظر الطيور وهي ما عندها لا شغل ولا عمل، هل هي تجلس في اوكارها؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني تخرج في الصباح جياع وتعود بطانا في اخر النهار، تروح بطان ما نات بطونه، لانها ايش؟ متوكل على الله، لكن بذلت السبب ايضا، يطير من شجره على شجره، من جدار على جدار، من مكان الى مكان، ورزقه مضمون، وهي طيور. فانت من باب الاولى احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك وعلى فلان وفلان. ولا تعجزن ايضا، اياك والكسل والخمول والاهمال، لا، ما تنام وتقول الله يرزقني. عمر رضي الله عنه لما راى رجالا في المسجد يتعبدون قال ضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق فان السماء ما تمطر ذهب ولا فضه. تجلس في البيت تقول رب ارزقني، رزق تبي تشحن تنتظر الناس يتصدقون عليك، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. اخرج واطلب الرزق وابذل السبب، لكن اذا رزقك الله فعلى من تثني؟ تثني على الله الذي رزق. وان كان فلان سبب لابد، الاسباب لابد منها، تقول لو اني ما فعل كذا ما حصل لي كذا، لا، الحمد لله ربي الذي قيض لي الاسباب ويسر لي امري ولله الحمد، وفقني اني فعلت كذا وكذا والحمد لله، فلان جزاه الله خير ما قصر فعل لي كذا وكذا ايضا. لكن تسند الامر لفلان، لا، او تسند لحولك وقوتك وشطارتك وذكائك وحرصك وقوتك، لا، لو وكلك الله الى نفسك ما حصلت على شيء، لو وكلك الله الى نفسك وقوتك ما حصلت على شيء ابدا. ولكن احرص واعلم ان حرصك ليس هو الذي قطعا سياتيك بما تريد، هو سبب، والامر راجع الى الله وقضائه وقدره. واعلم بان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وهذا ينطبق مع قوله عليه الصلاة والسلام واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر مكتوب ومقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، مكتوب كل شيء، علينا نحن نسعى مع الاعتماد على الله والتوكل عليه والخوف منه وعدم الاعتماد على المخلوق أو على نفسك. من وكله الله إلى نفسه هلك وضاع. عليك أن تخشى الله وتراقبه وتبذل الأسباب مع اعتمادك عليه عز وجل. فالاعتماد على الأسباب شرك، وإهمال الأسباب عجز وكسل وخمول ومذموم. اجمع بين الأمرين ويكون عندك يقين أن أسبابك لو تسعى بالليل والنهار إذا ما أراد الله أنها تنفع ما نفع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص